ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنفق الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء فانبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد واحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. حينما قرأ القرآن على المشركين تعجبوا والقرآن الكريم يعجب من تعجبهم أتانا للناس عجبا أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم تعبدون أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالصدق والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. أواخر سورة يونس المكية يتفق مع أوائل سورة قاف وسنبين بمشيئة رب العزة جل وعلا. يقول سبحانه قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم كما قال أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ما منظور العجب في أن يرسل خالق السماوات والأرض للبشر إنسانا منهم يأمرهم وينهاهم ويعرفهم بربهم سبحانه ويعرفهم بما يأمرهم الله عز وجل به وما ينهاهم عنه ويعرفهم بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا ويفسر لهم كثيرا من الأسئلة التي تدور في أذهانهم لما خلقنا الله عز وجل؟ لما خلق الله تبارك وتعالى هذا الكون؟ لماذا يميتنا الله عز وجل؟ هل هذه الحياة هي النهاية؟ أم أن هناك حياة تأتي بعد هذه الحياة؟ ليجزي الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. أما الكافرون فلهم عقابهم الأليم في نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. كل ذلك وأكثر منه جاءت الرسل ببيانه وبتوضيحه لكي تكون هذه الدنيا معبرة للآخرة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإلا جاعلون ما عليها صعيدا جردا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة لماذا؟ ليبلوكم أيهم أحسن عملا. وإذا جاءت الرسل للإجابة على هذه الأسئلة ولتعريف الناس بربهم سبحانه وتعالى ولبيان حقيقة التوحيد وما هو المطلوب من كل انسان ليرضى عنه خالقه سبحانه وتعالى؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، لا اريد منهم من رزق ولا اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وكان من موضوعات تعجبهم كما قال تعالى على ألسنتهم أإذا متنا وكنا ترابا، ذلك رد بعيد، أإذا متنا وكنا ترابا، وإذا فإن المشركين يستبعدون الإعادة ويستبعدون البعث، وبالتالي هم ينكرون قضية القيامة جملة وتفصيلا. والقرآن الكريم حشد الأدلة على بيان حقيقة البعث والحشر والقيامة، وأتى بأدلة لا يستطيع المنصف حيالها إلا أن يسلم لها تسليما، لأن الذين خافوا في مثل هذه الأمور من فلاسفة وثنيين وغير وثنيين ممن تكلم في هذه القضايا أتى بأمور يبحث منها الطفل الصغير. ولقد جاء القرآن الكريم وأتى بكل شبهاتهم فمسحها مسحا، وأتى بدلائل عجيبة لا يستطيع الإنسان حيالها إلا أن يسجد مذعنا لخالقه سبحانه وتعالى. والقرآن الكريم حينما يذكر شبهات المشركين أو إنكارهم يذكر أحيانا إنكار المشرك كحديثنا، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، ويأتيه الجواب بنفس النظرة الهادئة كتذكير نفس للإنسان، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، انظر إلى الرب، أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. وتارة يأتي الكلام في صورة جدل وصراع بصوت عالي، وقالوا أإذا كنا رفاة، أإذا كنا عظاما ورفاة أإنا لمبعوثون خلقا جديدا؟ فيأتي الرب قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، فسيقولون من يعيدنا؟ قل الذي خلقكم أول مرة، قل الذي فطركم أول مرة. فسينظرون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا، يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وأحيانا يأتي في صورة القسم، يقسم المشركون ويحلفون على أن بعد، واقسموا بالله جثة أيمانهم أن لن يبعث الله من يموت. ويأتي الرد عليهم في موضع آخر وقال الذين كفروا، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. القرآن الكريم أتى على شبهاتهم ورد عليها وأزالها من جذورها كما قال الله تبارك وتعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ولذلك فإن كلامهم يؤدي إلى إنكار علم الله تبارك وتعالى، كيف بعد أن يموت الإنسان وتتحلل جثته ويصبح ترابا من تراب هذا الأرض، هذه الأرض، وليس الميت إنسانا واحدا بل هم ملايين في جميع الأزمنة في سائر البقاع والأقطاع، وتختلط جثثهم، الجثث تختلط والتراب يختلط، وأحيانا يتحول هذا التراب إلى طاقة، وأحيانا يتحول إلى تراب تبنى به المباني ويدخل في صناعة البناء. إذا كيف يستطيع أن يجمع الإنسان وقد اختلط؟ من يستطيع أن يجمع هذه الجثة مع تلك الجثة مع هذا التراب الذي اختلط بعضه في بعض؟ من يعلم؟ من يدري؟ من يحفظ؟ كل ذلك أورط عند المشركين شبهة، هذا ضاع، ضاعت معالم الإنسان، فكيف يجمع مرة أخرى؟ كذلك فإن المشركين اعتقدوا ومنكر البعض أن قدرة الله تعالى لا تتعلق بالإعادة مرة أخرى، ثم لماذا يعود الإنسان؟ إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، والحياة التي نحياها ونعيشها هي غاية كل شيء، والأجيال تطرى، جيل يأتي وراء جيل، وجيل يأتي في عقب جيل وفي إثر جيل، من يحفظ ومن يدري؟ والقرآن الكريم يأتي على هذه الشبهات فينفعها كما ذكرت مدحا ويجيب عليها ويبين عللها واسباب العلميه. فيقول هنا في سوره قاف سبحانه وتعالى: بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. اذا متنا وكنا قراما بجمله، انتهت الجمله هنا، اذا متنا وكنا قراما، إذا ظرفية ولا بد لها من فعل تتعلق به وهو محذور بل عليه السياق، كأنهم يقولون إذا متنا وكنا ترابا نعود ونرجع ونبعث كما يدعي الرسول، ثم يعقبون قائلين ذلك رجع بعيد. الرجوع ده قضية بعيدة مستحيلة لن تحدث على الإطلاق، يستبعدونه، ذلك رجع بعيد. إذا متنا وكنا ترابا وتحللنا وأصبحنا ترابا من تراب هذه الأرض نعود مرة أخرى، ذلك رجع بعيد. إذا دي جملة قائمة بذاتها، إذا متنا وكنا ترابا، والمحذوب دل عليه السياق، نرجع نبعث كما يدعي محمد صلى الله عليه وسلم ويدعي الأنبياء، ذلك رجع بعيد. هذا امر لا تتصوره، هذا امر نستبعده، هذا امر مستحيل، ذلك رجع بعيد. فيرد عليهم القران الكريم في اول الشبهات وهي قضيه العلم، فيقول سبحانه: قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قد علمنا ما تنقص الارض، انظر الى هذا التعبير، قد بالتحقيق علمنا العظيم، يتكلم باسلوب العظمه، علمنا علمت لا علمنا، والعلم هنا جاء باسلوب الفعل الماضي الذي يدل على الازليه ليس له بدايه، علمنا سبق في علمنا، لا تستفيد علما جديدا، لا تظن ان الله تعالى يستفيد علما جديدا، لا، قد علمنا والامر انتهى، ولن يزيد علم ربنا تبارك وتعالى. هو علم، مش بيتكلم في قضيه ايه، ما نقولش قد نعلم والامر هيكون جديد حينما يحدث يعلمه، لا، قد علمنا قبل ان نخلقكم ذراتكم اين تذهب. هذا انسان ياكله وحش والوحش يتحلل، بدخل في ده، اين ذهبت ذرات الانسان ومعالم الانسان وملايين الملايين من ابناء ادم عليه السلام، اين ذهبت جثثهم؟ قد علمنا ما تنقص الارض منهم، ما موصوله يعني الذي تنقص الارض منهم، وفي النص ما قدش قد علمنا ما نقصت. لا ما تنقص. لان الامر سيحدث على التجدد في كل زمان المسافر. لكن النقص سيحدث زمانا بعد زمان. الذي الاجيال التي عبرت نقصت الارض منها. والاجيال التي ستأتي في مستقبل الزمان ستأكلها الارض فيما بعد. ونحن لسه احياء على الارض. وهناك اجيال لم تأتي معك. قد علمنا ما تنقص. تنقص لها انت مع الزمان. في كل زمان قضيه النقص. تعبيرات القرآن الكريم. قد علمنا فرق ربكم من امر العباد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قد علمنا ما تنقص الارض منه. والارض تنقص. وشوف دقة القرآن بأيش اكلتهم جميعا. لان بعض البشر لا تأكل الارض جثثهم كالانبياء. ان الله حرم على الارض ان تأكل اجساد الانبياء. وهناك بعض الناس من الممكن لصلاحهم الله تبارك وتعالى يكرمهم بألا تأكل الأرض جثثهم لفترة من الزمان. وكذلك كل إنسان لا يؤكل جسده كله بل يبقى منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب الذنب شيء بسيط جدا أو شيء قليل جدا من السلسلة أو القرية التي في ظهر الإنسان وتصبح كالنواة ينبت منها الإنسان يوم القيامة فإذا هم قيام ينظرون. يبقى من الإنسان عجب الذنب اسمه كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجب الذنب جزء بسيط جدا من السلسلة في الإنسان آخر الذنب اسمه عجب الذنب. هذا ينبت منه يكون كالنواة كأنه بذرة ينبت منه الإنسان بمشيئة رب العباد سبحانه وتعالى. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. فدل الطبيعي ليس ذلك أنها ستأكلهم كلهم وإنما سيبقى أشياء. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. عندنا عند العظيم كتاب حفيظ. هذا الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي كتب فيه كل شيء. ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. قال ماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو سائل الى يوم القيامة. اكتب ما هو سائل الى يوم القيامة. فتمت كتابة كل شيء سيحدث في ثورة الى قيام الساعة قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة. فيقول الله تعالى وعندنا كتاب حفيظ. كلمة حفيظ صيغة مبالغة او صيغة مشبهة كما يقول اهل العربية. حفيظ بمعنى حافظ وبمعنى محفوظ. فهو حافظ يحفظ كل شيء كما قال سبحانه ان عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا كتاب مكتوب فيه كل شيء يحفظ كل شيء وهو محفوظ. محفوظ من التبديل. محفوظ من التغيير. لا تمسه اي لا تمسه اي شيء الشياطين. فهو حافظ وهو محفوظ. وعندنا كتاب حفيظ. واعتقد ان هذه الآية قد اتت على كل اركان القضاء والقدر. لان اركان القضاء والقدر كما نعلم من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم علم الله الأزلي ثم الكتابة ثم المشيئة ثم القدر. ففي قوله قد علمنا الركن الأول. وفي قوله وعندنا كتاب حفيظ الركن الثاني ألا وهو الكتابة. أما قول ما تنقص الأرض منهم فهذا لا يحدث إلا بمشيئة رب العباد سبحانه. ويكون فعل كل شيء بخلق الله تعالى فينتج العلم والكتابة والمشيئة والخلق. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وإذا يقول أول شيء شكك فيه المنكرون قضية العلم قد أبانها القرآن الكريم وأوضحها. ولذلك يقول سبحانه لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنان، حتى البنان قضيه البنان الأقاطع أنامل الإنسان، قضيه البقرات التي تختلف من شخص إلى شخص آخر ولو كانوا توائم، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. بل يريد الإنسان ليفجر أمامه قضية إنكار الساعة وإنكار القيامة، ورأى أهداف أخرى، أهداف أخرى يوضعها القرآن الكريم في قوله تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. ولذلك يقول في آخر السورة أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ وده سبب الإنكار الثالث كما سنبين إن شاء الله. السبب الأول إنكار العلم، لأنهم ظنوا أن الناس سيختلطون، وهذا الاختلاط من يميز ومن يحفظ ومن يعلم. ولذلك يقول ونفخ في الصور فإذا هم إذا انتجاء ونفخ في الصور فإذا قضية مش نفخ في الصور وهيدمع هؤلاء الناس وتأتي الملائكة علشان تفحص وبطن الدوج والشوش ورب دوت وقضية بقى الحامض النووي وما شكل ذلك. لا ونفخ في الصور فإذا انتجاء فجأة فإذا هم من الأجداد، الأجداد القبور جمع جدد، إلى ربهم ينسلون يأتون مسرعين كما قالت فالجراف تنتشر مسرعين إلى الدائر. وهنا يقول سبحانه فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا فيرد عليهم أهل التوحيد الذين آمنوا بالله ورسله الذين أوتوا العلم والإيمان يردون على القارئ هذا ما وعد الرحمن وطبق المرسل وكنا نؤمن بذلك إيمانا عظيما إيمانا يقينيا. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم. بل يقال عليها في لغة العرب للإضرار، للإضرار وتارة تكون للإضرار الإبطالي فتقتل ما قبلها، وتارة تكون للإضرار الانتقال يعني اللي قبلها تمين مفيش عليه أي شيء مفيش عليه أي انتقال، لكن سننتقل إلى قضية أخرى وسنزيد في البيان. بل للإضرار الانتقالي هنا لم يضرب على ما سبق وإنما سيزيدكم علما، فيقول سبحانه قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم. ليست لديهم شبهات ولكنهم كذبوا بالحق، والذي يكذب بالحق لما يأتيه هذا يعاقب عقابا شديدا والعياذ بالله، وهذا العقاب يكون من نفس العمل القعر أن يعاقب الإنسان بنقيض قصده والعياذ بالله. وكما قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فكذلك هل جزاء التكذيب إلا من جنسه وإلا من لونه كما قال سبحانه فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم، وكما قال سبحانه ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونظرهم في طغيانهم يعمهون. يبقى العقاب من جنس العمل والعياذ بالله. فيقول هنا بل كذبوا بالحق لما جاءهم، هم الذين كذبوا لما جاءهم الحق ولم يخبروه ولم يخبروا غورا ولم يمتحنوه ولم يحفظوا بابتلاء بل كذبوا وكانوا مكذبين. ارايتم الى ابي لهب حينما قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يفحص ما قال ولم يفحص ما معه من ادله النبوه ولم يفحص خلقه وهو اعلم الناس لي لانه عفو، فاذا لي يقول لو كذب لك يا محمد سائر اليوم اي هذا جمعتنا واكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. فبدا مكذبا وانتهى مكذبا فيقول فيكذبوا بالحق. الحق ليس علما عاديا، ده علم حق ثابت ثبوت الجبال الرواسي بل اعظم من ذلك. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، يعني حين جاءهم، لما هنا بمعنى حين جاءهم، كذبوا بالحق حين جاءهم فعوقبوا، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في الجهدي. لماذا؟ للسببية، بتبين السبب وفي نفس الوقت ربطت هذا الامر بما قبله، يبقى عقبت هذا بما قبله وفي نفس الوقت ذكرت السبب. فهم في امر مريض، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فترتب على ذلك ان الله عاقبهم فاصبحوا في امر مريض. فهم في امر مريض، مريض يعني امر مختلط. ولذلك فان الذي يسير على الصراط المستقيم امره يصبح امر رشد، امره دائما في صلاح وفي تقدم. هذا انسان على صراط الله عز وجل المستقيم لا يزيغ ابدا، لان الله يسدده، ولان الله عز وجل يحياه، ولان الله تعالى يحفظه. ولذلك امرنا بان نسير على السنه والا نزيغ، حتى لا نضل وحتى لا نهلك، اعاذنا الله واياكم. الذي يكذب يأتيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكذب بالحديث، يعاقب والعياذ بالله بالتكذيب كذلك، فيصبح مكذبا، فيختلط امره ويختلط، فيصبح امره مختلطا. فهم في امر مريج، فاصبحوا في امر مضطرب، امر مختلط. وهكذا كل انسان يكذب بالحق. اذا رايتم كما قال سبحانه فلما جاءوا أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. ثم يقول سبحانه أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مبارك. وإذا تكون أساس الشبهات عند منكر البعث كما ذكرت لحضراتكم ثلاثة، الأول قضية العلم، ينكرون العلم، العلم بالجزئيات، العلم بالتفاصيل، وهذا قد رد الله عليه وأزاله من الوجود، أزال الشبهة إزالة تامة بقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. أما الأمر الثاني فقوله إن القدرة لا تتعلق بهذا الأمر، فيرد عليه والأدلة هنا في القرآن الكريم كثيرة. لماذا يصر منكر البعض على ان يتهم الخالق سبحانه وتعالى والذي خلق العالمين وخلق الكون كله بانه لا يستطيع ان يعيده، وهو الذي بداكم؟ الله دائما ياتي في القران الكريم ويبين انه بداكم ثم يعيدكم، وهو الذي بدا الخلق ثم يعيده، وهو اهون على الناس. يعني كان عندنا تنزلا مع الناس حديث هين واهون، يبقى الاعاده اهون. لماذا الاعاده اهون؟ لان الانسان قد خلق واصبح له تاريخ، اصبح له بصمات، اصبح له وجود، اصبح لك صوره، اصبح لك اشياء محفوظه. حتى يقول لك الصوت موجود محفوظ في الاثير. قضية الإعادة أهون، هذا في عقولنا، وهذا أمر كل العقلاء يتفقون عليه. أنا إذا أردت أن أفعل مثلا أو أحضر لخطبة معينة فستستغرق مني وقتا وستستغرق مني جهدا، ولكن إن أردت أن أعيدها مرة أخرى يكون الأمر بالنسبة لي أهون وبالنسبة لي أسهل. هذا بالنسبة لنا كبشر وكلنا متفقون على هذا. الإنسان الذي يحدث أمرا لأول مرة يكون صعبا عليه، فاذا اعاده مره اخرى كان ايسر عليه وكان اسهل عليه وكان اهون عليه. هذا بالنسبه لكم يا بشر. فلماذا تنكرونه على خالق القوى والقدر سبحانه؟ ومع ذلك فليس عند الله احد وليس عند الله اهون، ولكنه يقول من باب التنزل وهو اهون عليه. ولذلك دائما يتحدث في قمه الادله عن قوله تعالى انه خلق الخلق فكيف ينكر عليه الاعاده؟ فيقول نحن خلقناكم فلولا تصدقون. هل هذا امر ينكره احد من الناس؟ وهو يعني فهذا قصد نحن خلقناكم. اول ما ذكر ادله البعث في سوره الواقعه نحن خلقناكم فلولا تصدقون. افرايتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاه الاولى فلولا تذكرون. ثم ينتقل السياق الى ادله اخرى من ادله البعث التي يدعو الله تبارك وتعالى من الامور التي يشاهدها الانسان ويعالجها ادله واضحه وادله لائحه وادله صريحه تدلل على حتميه لا على جواز بل على حتميه قيام القيامه. ولذلك يقول سبحانه بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريض افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها. انظر الى السماء من فوقك وانظر الى الارض التي تحت اقدامك وانظر الى نفسك التي بين جنبيك وانظر الى الناس من حولك وانظر الى الماء الهائط من السماء وانظر الى النار التي تورون وانظر الى كل اشياء هذا الكون. كل شيء يوضح لك قدرة القدير سبحانه وتعالى. فكيف تنكر عليه الإعادة سبحانه وتعالى؟ كيف تنكرون قضية الإعادة؟ ولذلك جاء أحد المشركين من كبار أهل الشرك في مكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي وجاء بعظم فتتة جعل العظم كده فتته وجعله مفتت ومسكه كده وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أقول الله يعيد هذا بعدما رمج بعد ما بعثناه؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا كلام إنسان لا يسأل عنده شبهة ويريد أن يجيب عليه بل إنه إنسان مجادل بدأ مجادلا وسينتهي مجادلا وهذا له رب آخر هذا من الظالمين كما قال تعالى ولا أجادل أهل الكتاب لا ولا تجادل اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا بالظلم والصف في الجدال. فقال اقر الله يريد هذا بعدما رمى؟ فقال نعم ثم يبعثك ويدخلك النار. وهذا ثبت في اسباب نزول هذه الايه من سوره ياسين. الله تعالى يذكر هذا الحدث باسلوب القران العظيم فيقول أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو انظر إلى إذا الفجائية خلق من نطفة هذه النطفة فجأة تحولت إلى إنسان. تحول النطفة إلى إنسان دي قضية المفروض البشرية كلها تقف حيال هذه المسألة ويعيد النظر فيها. أنتم يا من تنكرون على الله ان يعيد الانسان الذي اصبح ترابا كيف لا تنكرون؟ وهذا امر يحدث في كل لحظه من لحظات الحياه. مئات الملايين من الحيوانات المنويه التي تتدفق واذا بحيوان وحيد يختاره الله عز وجل. الله ليس الاب وليست الام وكلنا في غفله عن هذه العمليه. نطفة تتحول الى انسان كيف تحولت النطفة الى انسان؟ هذه قضية لولا انها تحدث في بني الناس ملايين الملايين من المرات لكانت في حد ذاتها عقوبة الاعاجيب. لكانت تصبح عجوبة الأعاجيب. ويقف الناس يتصورونها ويتحدثون عنها في أبواب الخيال العلمي، ولكنها تحدث تحدث وتتحول النطق إلى إنسان كل يوم في كل لحظة. فإذا للفجائة هو خطير، ولقوا بيتكلم عن إيه؟ أعلى درجات الجدل المخاصمة، خصيم مبين الإدانة كما قال علمه الفئات، خصيم مبين. ثم وضرب لنا، ضرب لمن؟ الذي حوله من نطفة إلى إنسان مبين، وضرب لنا للعظيم سبحانه مثلا. فما تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيقول الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، والغريب إنه إنسان مسكين. ساعة أن ضرب المثال لله تعالى نفيا. طب اذكر قبل ما تنسى كما قال في سورة مريم: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. وضرب لنا لله مثلا ونسي خلقه، نسي كيف خلقه الله تعالى ونسي خلقه. قال هذا الخصيم المبين، قال من يحيي العظام وهي رميم. ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم من يحيي العظام وهي رميم، يقول قل يحييها، مع انه لو تذكر لما سأل السؤال قل يحييها الذي انشأ اول مرة. واول مرة لم يكن فيها عظام، دوت من يحيي العظام وهي رميم. طب هي المطلق كان فيها عظام، كان فيها غضاريف، كان فيها شعر، كان فيها ايه النطفة؟ لا شيء الا خلية واحدة. وهنا يقول قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم. برضو احلك على العلم زي ما قال قد علمنا ما تنقص الارض منه، احلك على العلم واحلك على القدرة. فقال سبحانه هنا قل يحييها الذي انشاها اول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا، الشجر الاخضر اللي فيه رصيف الحياة. لا تنظرون اليه بعض لحظات، انما يذبل ويتحول الى صحن نبات بعد ذلك، وتوقد به النيران. يخرج الله من رصيف الحياة من الماء من الخضرة. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ من الأمر يخرج ضده من الماء ورصيف الحياة والخضرة، يخرج الله عز وجل النار. سبحان الله، عملية تبادل، أنت تمتص الأكسجين تخرج ثاني أكسيد الكربون، النبات العكس يخرج النبات أكسجين لك ويختبر ثاني اكسيد الكربون اللي هو الفحم، سبحانه يتحول الى فحم، ومنه يخرج النار، مع انه من الاصل من الماء. الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون، اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم، بلى وهو الخلاق العليم. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون. فدائما يتحدث القران الكريم عن خلق السماوات والارض، عن خلق الناس اول مره، ولهذا تزول كل الشبهات، فيقول سبحانه نحن خلقناكم فلولا تصدقون. يبقى قضيه الخلق الاولى. ولذلك يقول هنا قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريض. افلم ينظروا الى السماء قبل ان يسالوا وقبل ان ياتوا بشبهات، افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. طبعا بقيت الشبهه الثالثه بالنسبه للمشركين، الا وهي قضيه الحكمه، ما الحكمه من هذا الامر؟ فيقول الله سبحانه وتعالى ويبين ان حكمة احكم الحاكمين تستوجب ان يعيد الانسان مرة اخرى. ولذلك يقول سبحانه كما في سورة القيامة ايحسب الانسان ان يترك سدى، كما قال افحسبتم اننا خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. افحسبتم هذا؟ أتحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا ظن باطل. ولذلك يقول فتعالى الله الملك الحق. يتعالى الله عن أن يخلق الخلق بدون سبب، يخلقكم هكذا ويخلقكم هكذا لتكونوا في الحياة الدنيا يظلم بعضكم بعضا ويأخذ بعضكم حق بعض ويشرك بعضكم ويخرج بعضكم على شرع الله تبارك وتعالى ويقتل بعضكم بعضا ثم لا تعودون. أتحسبتم أننا خلقناكم عبثا لا تؤمرون ولا تنهون وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هذا الظن والعياذ بالله كما قال سبحانه وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين. هذا الظن لا يليق بالله، ولذلك لابد من أن يسبح الإنسان ربه. تعالى الله الملك الحق. يتعالى الله عن أن يظن به ظن السوء. فهنا يقول في سورة القيامة أيحسب الإنسان أن يترك سدى يترك هكذا أرحم تدفع وأرض تبلع وهكذا ينتهي كل شيء ويضيع الإنسان ويضيع تاريخ الإنسان ولا يحاسب الإنسان على ما ارتكبت يداه ولا يحاسب الإنسان على فضله برب العباد سبحانه؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فدائما يدور الأمر بين الحكمة وبين العلم وبين القدرة. ومن تأمل في صفات الله وفي أسماء الله الحسنى وجد أن قضية العودة وقضية الرجعة وقضية البعث وقضية النشور قضايا حتمية تحكمها صفات الخالق سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل هنا في هذه الآيات أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. كل شيء خلق لحكمة، كل شيء في الكون لا تستطيع أن تقع عيناك على شيء في الكون ولو خلية أو شيء ملقى في الأرض تظنه أنت هملا، لا تظن أن هناك شيئا خلق بدون حكمة. فإن كانت كل ذرة في كيانك خلقت لحكمة، كل ذرة في كيانك علم ذلك من علمه وجهله من جهله. تستطيعش انك تيجي على شيء مخلوق فيك وتقول ايه الاطباء يقولوا شيله ملوش لازمة، لا. كل شيء في جسمك لحكمة، كل ذرة كل خلية. سبحان الله، انت لا تنكر ان كل شيء فيك مخلوق لحكمة، كل شيء. طب انت فيك اشياء بملايين الملايين من الخلايا، فكل شيء مخلوق لحكمة. ثم في الاخر الجسم ده كله خلق لغير حكمة، خلق لكي يموت، خلق لكي يضيع، خلق هباء. طب مش هو الوحد ده كل البشر؟ يبقى كل ذرة في الكون مخلوق الحكمة. ثم كلنا خلقنا لغير حكمة، والكون كله بسمائه وأرضه خلق للا حكمة، خلق سدى. أتحسبتم أننا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. فالملك الحق خلق الخلق من أجل غاية ولأهداف محددة، فلا بد من أن يرسل رسولا ومن أن ينزل كتبا. هذه الكتب تتحدث عن الحكمة التي خلق الله الكون من أجلها وأوجد الناس من أجلها، ألا وهي كما أوضحها في كتابه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. خلق الإنسان وخلف بتكاليف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فأرسل الرسل وأنزل الكتب وكلفنا سبحانه وتعالى بهذه التكاليف التي جاءت في كتاب ربنا وصحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك نموت، وكل إنسان له عمر حدده الله بعلمه وبمشيئته سبحانه وتعالى، لأن كل إنسان منا مدته المحدودة على وجه هذه الأرض هي المدة التي لو عاش مليارا من السنين فإنه لن يخرج إلا بنفس النتيجة، إن عاش 20 أو عاش 40 أو عاش 60 أو عاش 80، هذه الفترة المختارة اختارها الله تعالى، وما ظلم إنسانا منا. فالذي مات على كفره وكانت نتيجة وجوده في الأرض أنه يموت كافرا، أعاذنا الله وإياكم، لو ظل في الأرض ملايين الملايين ستكون هذه هي النتيجة. وكذلك الإنسان الذي عاش على هذه الأرض 20 سنة ومات ودخل الجنة، لو أنه مكث في الأرض ملايين الملايين من السنين فإنه حينما يموت فيتوفاه الله تعالى بنفس النتيجة ويكون من أهل الجنة. فلما علم الخالق سبحانه هذا، وهذا علمه وحده لا شريك له، اختار لكل إنسان عمره، ثم يموت الإنسان وبموته لا يضيع، وبموته لا تنتهي حياته، وإنما ينتقل من دار الابتلاء ومن دار الاختبار التي قال عنها: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرذا. وقال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن خلقنا من أجل الابتلاء والاختبار والامتحان، ويمكث الإنسان في عالم البرزخ إلى أن يشاء الله تعالى سبحانه. وعالم البرزخ هذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إن كان من أهل الجنة يفتح له باب إلى الجنة، فيأتيه من نعيمها ومن ريحها ومن روحها، وإن كان من أهل الدار الآخرة والعياذ بالله، أو كان من أهل من يستحقون أن يعاقبوا في دار البرزخ يعاقبون. ثم إذا جاءت الدار الآخرة وقامت القيامة يحشر الناس حشرا، ويبعث الناس ويحشرون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى، ويحاسبون، وبعد ذلك ينتقلون إما إلى دار هي الجنة، وإما إلى دار هي النار. أعاذنا الله وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم يقول الله تبارك وتعالى: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. القرآن الكريم لكي يقيم أدلة على وحدانية الله، على صدق النبي، على حقية الساعة وقيام الساعة، لا يطلب من الإنسان أن يكون رحالا، وإنما يطلب من الإنسان أن ينظر حوله، ينظر حوله. ولذلك انظر إلى هذه الآية: أفلم ينظروا. هذا استفهام يقول عنه العلماء غرض البلاغ التوبيخ، يعني يا من أنكرتم قدرة الله تعالى على إرجاع الناس وبعث الناس مرة أخرى، أفلم ينظروا؟ ما بصتوش وإيكم هي السماء ما فوقها، لا تشوف التعبير أفلم ينظروا إلى السماء فوقها. طب وكلمة فوقهم هذه ما أتت بجديد بالنسبة لبادي الرأس؟ من اول نظره كده تقول الى السماء، لا السماء فوقنا فعلا. طب بيقول فوقهم، ليه فوقهم؟ يعني مش بعيد عنك، لم ترحل بعيدا، لكي تطلع على ملكوت السماوات والارض لست بحاجة الى رحلة مكوكية الى كوكب من الكواكب او الى ان تصعد الى اعلى الهيمالايا مثلا او الى قمة جبل حتى تنظر، لا، القضية وانت في مكانك. افلم ينظروا الى السماء فوقهم دائما. في الخاطب القرآن الكريم انسان كل بيئة، الانسان في كل بيئة، في البيئة البدوية وفي البيئات المتحضرة. يخاطب الانسان الذي يعيش في ناطحات السحاب، ويخاطب الانسان الذي يعيش في القاهرة، ويخاطب الانسان الذي يعيش في الصحراء، والانسان الذي يعيش في الارياف، الذي يعيش في البحر، لان هذه المشاهدات موجودة في كل بيئة. لا تظن ان هذه امور خاصة ببيئات معينة. انما افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها، هذا امر تشترك فيه الناس في زمان نزول القرآن ومن بعد زمان نزول القرآن، والى ما تستقبل الدنيا من ازمنة والى قيام الساعة. يقول سبحانه افلم ينظروا الى السماء فوقهم ومصفوهم الى كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. انظروا الى السماء كما قال سبحانه في سورة الملك وبين في فرجع البصر، هل ترى من خطوف، ثم ارجع البصر كرتين، مرة والتانية. لكن اول مرة ما خدت من بالك، لكن النظرة الفاحصة المرة التانية والثالثة دقق النظر، اعد النظرة مرة اخرى. في زمان الناس اليوم تعالوا بالتلسكوبات وبالاجهزة وبالمراقب وابحثوا وشوفوا ما بعد الفروج. في فروج في السماء، في نقص في السماء، في نقص في اي مظهر من المظاهر التي بين الله بها عظمته. فلكي يدلل سبحانه على صدق القرآن الكريم يقول لك لابد من بحث استكشاف في الايات الافاقية من حولك، وفي انفسكم افلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. انظر افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها. مش قضيه بناء بس، لا، بناء زينه. ان الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه اعده واكرمه، كما قال الفرزدق ان الذي سمك السماء. الله وضع ما ذكره في سوره الواقعه عن السماء وعن الارض. كهنا يقول افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. ما فيش فروج ابدا، بس تنظر تجد في خطط معين. يجي الانسان ينظر في صنعه اي صانع او في صنعه اي مهندس، لابد وان تقع عيناك على خطا وقع فيه الانسان، لابد وان يقع فيه. لكن خالق سبحانه وتعالى لا يقع في خطا على الاطلاق، لانه يخلق الشيء كما يريده سبحانه وتعالى. انما امره لشيء اذا اراده ان يقول له كن فيكون. افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. هذا بالنسبة للسماء. والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عهد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك جل مفتح كذلك الخروج. فهذه أدلة على البعث وأدلة على المشي وأدلة على الحش وأدلة على الخروج. نجعلها ونؤجلها للقاء القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا